الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي شروط البيع. وذكرنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة. البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. البيع له صيغة قولية، كأن يقول بعتك اشتريت، وله صيغة فعلية، أن يعطيه المبلغ ويأخذ العوض، كأن يعطيه ريالا ويأخذ مقابله خبز أو فاكهة أو غير ذلك ولو لم يتكلما. قولية بعته واشتريت، وفعلية يناوله المبلغ فيعطيه ما يقابله ولو لم يتكلما. وهذا مما يحتاج إليه الناس، لذلك بينت الشريعة وأوضحت ما يجوز وما لا يجوز، وأحل الله البيع وحرم الربا. وكان عمر رضي الله عنه يدخل السوق فيسأل الباعة ومن أجاب منهم وفهم الحكم الشرعي أبقاه، ومن كان على غير معرفة ودراية أخرجه من السوق لأجل أن لا يقع في الربا. ذكرنا بأن شروط البيع سبعة، وتكلمنا على ستة منها. ذكرنا منها الرضا، لا بد من الرضا، أما إذا كان بالإلزام أو بالقهر فهذا لا يجوز إلا إذا كان بحق، إذا كان إلزاما بحق، وذلك أن يكون عند فلان لزيد مبلغ ولآخر كذلك وللثالث فيأبى السداد فيرفع أمره من القاضي فيحكم ببيع داره أو سيارته أو مزرعته، فهذا بحق، إكراه بحق. الشرط الثاني أن يكون الإنسان راشدا، أن يكون الإنسان راشدا، ما إذا كان صغيرا أو مجنون فلا، إلا بالنسبة للصغير فيما أذن له، فيما أذن له فيه، كأن يقول والده هذا بخمسة وهذا بعشرة، فيأتي من يشتري فيأخذ كما حدد والد الطفل لذلك الطفل. الشرط الثالث أن يكون مملوكا للبائع أو مخولا له في بيعه، ما إذا وجد إنسان سيارة واقفة وباعها وهو لا يملكها فهذا في غير محله ولا يقر عليه. الشرط الرابع أيضا أن تكون العين مباحة النفع، مباحة النفع بدون حاجة، أما إذا كانت خمرا أو خنزيرا أو ميتة أو غير ذلك مما لا يجوز فهذا لا يصح، أو كلب فهذا لا يصح بيعه. الشرط السادس أو كذا أن يكون مقدورا على تسليمه، أما إذا كان باع سمكا في الماء أو طيرا في الهواء فلا يستطيع أن يسلمه للمشتري فهذا لا يصح فيه البيع. ونقرأ الآن بقية الشروط للكلام عليها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ولا بيع ملامسة. ولا يصح بيع الملامسة، يكون عندي مجموعة أثياب في، يعني وضعت أمامي أو مشالح أو أي أشياء أقول أي شيء لمسته فهو عليك بكذا، هذا لا يجوز، لأني قد ألمس ما قيمته 10 وقد ألمس ما قيمته 1000 وقد ألمس ما قيمته 100، والبيع يكون مبنيا على التفاهم، مبنيا على المعرفة، مبنيا على القناعة. فأما الملامسة، الملامسة أي شيء تلمسه فهو عليك بكذا، قد ألمس ما قيمته ما مثلا ما قيمته مرتفعة وقد ألمس ما قيمته منخفضة أو لا قيمة له، فهذا لا يصح، أي بيع الملامسة لا يصح. نعم. ولا بيع ملامسة، بعتك ثوبي هذا على أنك متى لبسته فعليك بكذا. نعم. أو على متى لبسته أو مجموعة ثياب، متى ما أي ثوب منه تلبس تلمسه فهو عليك بكذا، فهذا لا يجوز لأنه مبني على الغرر والجهالة. أو على أنك إن لمسته فعليك بكذا لأنه بيع معلق ولا يصح تعليقه. أو أي ثوب لمسته فهو عليك، يعني على أي صيغة، لكن هي طريقة ملامسة، على أي صيغة أتي بها الملامسة، إن لمست هذا الثوب فهو عليك بكذا، متى ما لمسته فهو عليك بكذا، أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، فكل هذه الصيغ الثلاث لا تجوز. نعم. أو أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا بورود البيع على غير معلوم. نعم. أو ولا يصح بيع المنافذة. ما هو بيع المنافذة؟ تكون الثياب أمامي، أقول أنا مثلا معي حصى صغير أو حجر، أي ثوب أنبذه فهو لك، أي ثوب أنبذه فهو لك. أو أشتري عنده أراضي يبيعها، أقول أباخذ معي حصات، وأي يعني إلى أي مسافة وصلت الحصات فهي فقد بعته عليه، فقد تكون الحصات تكون 5 متر، وقد يعني الحصات تندفع إلى 20 متر 30 متر، فهذا غير معلوم، وقد تقع الحصات على ثوب جيد وقد تقع على ثوب رديء، فبيع الملامسة والمنابذة كلها لا تجوز. ولا بيع منابذة، لحديث أبي سعيد نهى عن بيع الملامسة والمنابذة، كقوله متى لبست هذا الثوب فلك بكذا، أو إن لبست أين فرحت هذا الثوب أو نحوه، متى ما نبسته أو وقعت عليه أو كذا فهو عليك بكذا. نعم. أو أي ثوب لبسته فلك بكذا فلا يصح للجهالة أو التعليم. نعم. ولا يصح بيع الحصات كرمها فعلى كرمها فعلى أي ثوب وقعت فهو عليك بكذا، فقد تقع على جيد وقد تقع على ردي فلا يجوز، لأن البيع يكون مبنيا على العلم والدراية والمعرفة دون أي جهالة. نعم. ولا يصح بيع الحصات كرمها فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، أو بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصات، بعتك هذه الأرض قدر ما تبلغ، أنا معي حصات وسأقذفها، فالمكان اللي تقع فيه الحصات يكون تبعك، اللي بعده ما دخل في البيع، فقد تقع الحصات مسافة 5 متر وقد تقع 10 متر وقد تقع 20 متر وهكذا. نعم. أو بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصات إذا رميتها بكذا، فقلنا الملامسة أي ثوب لمسته، المنابذة أي ثوب نبسته فهو لك، الحصات ما أي شيء وقعت عليه الحصات فهو عليك بكذا، كل هذا من الصيغ أو من الصور التي لا تجوز. نعم. أو بعتك هذا بكذا على أن متى رميت هذه الحصات فقد وجب البيع لما فيه من الغرر والجهالة. لماذا ما يجوز؟ لأن فيه غرر وجهالة، والبيع يجب أن يكون بعيدا عن الغرر والجهالة. نعم. فقد وجب البيع لما فيه من الغرر والجهالة وتعليق البيع. ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعة نهى عن بيع الحصات. نعم. من بيع الحصات وهو أن يقذف حصات فعلى أي شيء وقعت فهو بكذا، أو أن يرمي حصات فإلى أي مسافة وصلت الحصات فهو بكذا، وهذه هي الصياغة. نعم. و... ولا يصح بيعما لم يعين كعبد من عبيد. أنا عندي مثلا عندي غنم مثلا نقول العبيد ما في عندنا عبيد الآن للبيع، لكن عندي مجموعة أغنام أقول أي واحدة 100 ريال أي واحدة 500 ريال والأغنام يختلف فيه من هم قيمته 1000 وفيه ما قيمته أقل من 100 فلا يصح أن يستثنى أو يحدد إلا شيئا معلوما بينا ظاهرا واضحا. نعم. ولا يصح بيع ما لم يعين كعبد من عبيد وكشاة من قطيع وكشجرة من فستان. يعني مثلا يقول هنا المؤلف أبيعك عبد من العبيد الذين أملكهم، أبيعك شاة من الأغنام التي أملكها، أبيعك شجرة من البستان الذي أملكه. فالأشجار تتفاوت والعبيد في وقت بيعهم يتفاوتون والشياه تتفاوت أيضا، فلا بد أن يحدد ما هو مبيع دون غيره. نعم. لما فيه من الجهالة والغرر. نعم. ولو تفاوت قيمهم أي العبيد والشياه والأشجار. نعم. ولا بيع الجميع إلا غير معين. ولا بيع الجميع إلا غير معين، لا يعني يبيع الكمية كاملة إلا ويستثني شيئا غير معين، فهذا أيضا فيه غرر وجهالة. ولا بيع الجميع إلا غير معين لأن باع العبيد إلا واحدة. بعتك العبيد إلا واحدة، بعتك الأغنام إلا واحدة، بعتك الأشجار إلا واحدة. ما هو هذا الواحد؟ يمكن يكون أنفسها ويمكن يكون أقلها. نعم. لأن باع العبيد إلا واحدا منهم غير معين أو القطيع أو القطيع من الأغنام أو الإبل أو كذا إلا واحدة، يمكن هذا الواحد يساويها كلها فيكون فيه غرر وجهالة، والغرر والجهالة لا تجوز. نعم. أو الشجر إلا واحدة غير معينة لأن في استثناء المجهول من المعلوم تصير مجهولا. نعم. وقد نهى عن الدنيا إلا أن تعلم. وقد نهى عن الدنيا يعني الاستثناء إلا أن يعلم. بعتك هذا القطيع إلا هذه الشاة، بعتك هذه الإبل إلا هذه الناقة، بعتك هذه الدور إلا هذه الدار وحددها، فهذا لا حرج. لكن إلا دارا إلا شاة إلا شجرة من يعرفها؟ نعم. عين المستثنى صح البيع والاستثناء، ولا يصح بيع شيء بعشرة دراهم ونحوها إلا ما أي قدر إلا ما أي إلا قدر ما يساوي ما يساوي درهم. فالذي يساوي درهم ربما أن يكون من الرأس مثلا، ربما يكون من الوسط، ربما يكون من الرجل، ربما هذه غرر وجهالة، فهذا لا يجوز إلا ما يساوي درهما. نعم. ولا يصح بيع شيء بعشرة دراهم ونحوها إلا ما أي قدر من المبيع يساوي درهما لجهالة المستثنى. ويصح بيع شيء بعشرة دراهم مثلا إلا قدر درهم، يعني معناه باعه بتسعة. نعم. ويصح بيع شيء بعشرة دراهم مثلا إلا بقدر درهم لأنه استثناء بالعشرة وما هو معلوم فيصح بيع ما شوهد. نعم. ويصح بيع ما شوهد من حيوان كقطيع يشاهد كله. قطيع يشاهد كله، هذه كلها تنعدها 100 150 200 يجوز. نعم. وبيع ما شوهد من ثياب معلقة. وبيع ما شوهد من الثياب معلقة 5 6 10 كلها جميع اشترى فلا حرج. نعم. وإن جهل العدد، يعني قطيع من الغنم يمكن تكون 100 ويمكن تكون 200، هذا القطيع أريد أن أبيعه على هذه الثياب، قد تكون الثياب مثلا 5 6 7 10، المهم أنه رآها جميعا ورأى الغنم كلها ووقف عليها، فهذا لا حرج في بيعها. نعم. وإن جهل أي المتعاقدان عدده أي المبيع المشاهد بالرؤية، لأن الشرط معرفته لا معرفة عدده. ويصح بيع أمة حامل بحر، لأن الحر لا يمكن أن يباع، فمعلوم أنها أمة، فأنا أشتري الأمة بغض النظر عن ما في بطنها، هذا على كان على وقت ما كان الأرقاء موجودين ويباعون، لكن اللي في بطنها حر أعتقها، فالبيع صحيح لأنه ينطبق على الأمة. كذلك لو باع الأمة وهي متزوجة فمعناه أن سيدها يمكن أن تقوم له بما يجب من خدمة وكذا وكذا، إلا ما يتعلق بالجماع فإنه خاص بالزوج لأنها مزوجة. فمثل من حملت بغلام حر أو من بيعت وهي متزوجة فليست كلها يعني مثلا خالصة للمشتري، وإنما أمور معلومة ما في بطنها قلنا إنه حر، والحر لا يباع، والاستمتاع بين الرجل وأهله لا يكون إلا من زوج، وهذه الأمة لها زوج، فلا غرر ولا جهالة. نعم. ويصح بيع أمة حامل بحر لأنها معلومة، وجهالة الحمل وجهالة الحمل ما تضر، يعني حامل بذكر ما يضر، حامل بأنثى كذلك، ذكرين أنثيين ذكر وأنثى، الحمل اللي في بطنه حر أيا كان، ذكر أنثى ذكرين أنثيين ذكر وأنثى، الحمل الذي في بطنه حر ولا يؤثر. نعم. وقد استثنى بالشرع ما لا يستثنى باللفظ كبيع أمة مزوجة، فإن منفعة البضع للزوج وليست للسيد إذا كان لها زوج. نعم. فإن منفعة البضع مستثناة بالشرع ولا يصح استثناؤها باللفظ، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كبيض ورمان. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، مش مثل قال مثل البيض، البيض القشر ما يستفاد، لكن لو طلعنا ما بداخل القشر من البيض خرف، لو اخرجناه فانه يخرف، فيباع البيض في قشره والقشر لا يستفاد منه، ولو اخرجنا ما يستفاد منه ليراه المشتري فانه سيخرف ويتلف. نعم. ويصح بيع ما مأخوذه في ثوبه كبيض ورمان، الرمان في قشر، لو ان الانسان مثلا طلب من البائع ان يفتح الرمان كلها يجل يشاهدها خلال ساعة او ساعتين تعقم ولا يستفاد منها، فهذه لا يستفاد منها ولا تبقى منفعتها الا اذا استمرت في قشرها، فيجوز البيع ما مأكوله في قشره كبيض ورمان، لان الذي يؤكل هو الداخل، اما قشر الرمان ما له فائدة، وكذلك قشر البيض ما له فائدة ايضا. نعم. ويصح بيع ما مأخوذه في جوفه كبيض ورمان لدعاء الحاجة إلى بيعه كذلك، والسبب لفساده لو أخرج، لو أخرجنا الرمان من القشر وخلينا ساعة ساعتين بدون أكل يفسد، ولو أخرجنا البيض الأصفر والأبيض من القشر فخلال ساعة أو أقل أو كذا يفسد فلا يستفاد منه. نعم. لفساده إذا أخرج من قشره، ويصح بيع باك الماء وحمص وبيع جوز ولوز ونحوه كمفرط في قشرين، يكون في القشر لأنه معلوم، والقشر هذا ما له قيمة، لكن يعرف نوعية الشيء غالبا من القشر فيشترى وهو في قشره. نعم. لأنه فاتح في أصل الحلقة أشبه البيض. ويصح بيع حب مشتد في السنبل، ولا يحتاج ان نطلع الحب ونشوفه لانه في سنبله ويجوز بيعه ما دام في سنبله. نعم. ويصح بيع حب مشتد في سنبله لما تقدم، ولانه صلى الله عليه وسلم جعل الاشتداد غايه للمنع. نعم. جعل الاشتداد غاية للمنع، فلا نبيع الحب حتى يشتد، أما قبل اشتداده فلا يجوز بيعه لا في سنبله ولا شبهه. وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، ويدخل السادس بنحو جوز وحب ممتد من غزل وسبر سبعة سنوات من سنوات سنوا نعم سنوات سنوا التمر يدخل سبع أيضا لأن نشتري التمر والنوى بداخله فيكون سبعة ولا يصح أن نشتري النوى وهو في التمر لأنه يختلف وقد تختلف النوات من الكبر والصغر وقد لا توجد وهكذا نعم فإن استثنى القشرة أو السمن بطل البيع لأنه يصير كبيع النوى بالتمر ويصح بيع السمن بدون حب قبل تصفيته منه لأنه معلوم بالمشاهدة السمن يصح أن يباع لأنه معلوم بالمشاهدة نعم كما لو باع القشرة دون ما داخله أو التمر دون نواه أو التمر دون نواه فإنه نعم ويصح بيع قفيز من هذه قفيز ويصح بيع قفيز نقول ما هو القفيز القفيز هو 12 صاع يعني القفيز وحدة قديمة كانوا يكيلون بها أو تعرف بالكيل ما هو القفيز هو 12 صاع لو سجلتوها في الحلقة هو 12 صاع القفيز هو 12 صاع ويصح بيع قفيز من هذه الصفرة إن تساوت أجزاؤها وزادت عليه أي القفيز لأن المبيع حينئذ مقدر معلوم من جملة متساوية الأجزاء أشبه بيع للمشاع منها والصفرة الكومة الصبرة الكومة قد تكون الصبرة كبيرة وقد تكون متوسطة وقد تكون صغيرة وتسمى صبرة مجموع فيها الحب ولا مجموع فيها التمر تسمى هذه الصبرة نعم الصبرة الكومة مجموعة من الطعام فإن اختلفت أجزاؤها كصبرة بقال غلية أو لم تزد عليه لم يصح صبرة بقال اختلفت لأن الصبرة عند البقال هذا مثلا صبرة كومة لكن هذا شعير وهذا دخن وهذا ذرة وهذا مثلا نقول من النوع الجيد وهذا من النوع المتوسط جامعها جميع فيتختلف لا يصح بيعها حتى نفرز كل واحد على حدة نعم لم يصح البيع للجهالة في الأولى والإتيان لمن وعظة الثانية ويصح بيع رطب مثلا من نحو عسل أو زيت أو من صبرة حديد ونحوه رصاص ونحاس لما تقدم وبثلاث الصبرة أو ما في الدن أو الزبرة أو الزبرة ما عدا قدر مبيع من ذلك يتعين الباقي لأن يكون المبيع يتعين المحل له وإن بقي بقدر بعض المبيع أخذه بقصة ولو فرق قفزانا يعني واحد هنا واحد هنا واحد هنا يمكن يلمها جميع ويبيع منها ولو فرق قفزانا من صبرة تساوت أجزاؤها وباع منها قفيزا واحدا مفهما أو اثنين فأكثر مع تساوي أجزائها أي القفزان صح البيع كما لو لم تكلمها ويصح بيع صبرة جزافة لحديث النعمة كنا نشتري الطعام الصبرة الكومة يصح بيعها جزافا بكم هذا بمئة ريال بشرط أن لا يكون قد عرف كيلها وبشرط أن يكون المشتري أيضا قد لا يعرف كيلها أما إذا عرف أحدهم فلا بد أن يبين للآخر الصبرة قلنا هي الكومة مجموع فيصح بيعها جزافا هذه الصبرة بألف ريال لكن إذا كنت قد اكتلتها من قبل وأجريت فيها المكيال فلا وإذا كان هو قد عرف بطريقته الخاصة قدرها بالكيل فلا لأن فيه غش للطرف الثاني لكن إذا كنت أنا البائع والمشتري لا نعرف قدرها وبعناها بدون كيل جاز ذلك وتسمى بالصبرة نعم يصح بيع صبرة جزافة لحديث ابن عمر كنا نشتري الطعام من الرفان جزافة فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نغسله المكان وصرف عليه يجوز بيعها جزافا مع جهلهما أو علمهما، أي المتبايعين بقدرها لعدم التغرير، ومع علم بائع وحده قدرها يحرم عليه بيعها جزافا نصا لأنه لا يعلم. يعني يجوز يجوز بيع الصبرة إذا كان لا يعرفان جميعا قدرها، أو كان يعرفان جميعا قدرها. أما إذا كان أحدهما يعرف كأن يكون البائع وحده أو المشتري وحده فلا يجوز. نعم. ويصح البيع مع التحريم لعلم المبيع بالمشاهدة وللمشتري كتمه بائع القدر مع علمه بالرد، لأن كتمه ذلك حس وغرض. وكذا مع علم المشتري وحده قدر الصبرة فيحرم عليه شراؤها جزافا مع جهل بائع به ولبائع الفتح به لتغرير المشتري له. ويحرم على بائع جعل صبرة على نحو الحجر أو ربطة مما يمسكها. أعد العبارة. ويحرم ويحرم على بائع جعل صبرة على نحو الحجر أو ربطة مما يمسكها. وش معنى العبارة يا شيخ عبد الله؟ معناه يا ابو ابراهيم يكون حتى على حجر اي يكون مثل ما يعمل بعض الباعة الان نسأل الله لنا ولهم الهداية. يكون عنده مثلا كرتون طماط، والكرتون هذا كرتون كبير كرتون موز، لكن يحط فيه ورق، يحط فيه كراتين وكذا وكذا، ثم يأتي بكيلوين او ثلاثة ويضعها فوق. اذا شاهد الزبون الكرتون كبير كله من النوع الجيد الممتاز وكذا، واذا به قد وضع تحته ما يرفعه ويلبس على الناس. كذا ابو ابراهيم؟ نعم. يعني يقول اذا كان في حفرة وملئت والبائع لا يدري والمشتري على علم، فهذا ايضا فيه ضرر على البائع، لان ممكن البائع اعطي او وكل او كذا وهو لا يدري، فلا بد ان يكون على علم ومعرفة ودراية. اما ان يضع كراتين او يضع حصى او يضع قطن او يضع شيء يرفع البضاعة الى الاعلى وبعدين يقف شيء فوق، فيكون في هذا خديعة لمن اراد الشراء. نعم. ويحرم على بائع جعل صبرة على نحو الحجر على نحو حجر، لانه لو وضع الحجر تحت الصبرة. نعم. تحت الصبرة الحجر. نعم. لو وضع الكرتون الكرتون ممكن ورق. لا اذا كان كوم، اذا كان كوم حجر حجر على الارض، لكن يقاس عليه اذا كان كرتون وضع عليه قطع كرتون ولا وضع عليه كراتين. نعم. ويثبت به المشترك لم يعلمه الخيار لانه عين، وان بان تحتها حفرة لم يعلمها بائع فله الفرق كما لو باعها بشيء. وان كان تحته حفرة والبائع ما علم بالحفرة، لانه بدل ما يكون المحل هذا في ثلاثة كيلو أربعة كيلو، إذا به خمسة كيلو ستة كيلو لأنها في الحفرة هذه وفيه غرر. نعم. ثم وجد ما سال به زائدا عنه ويصح بيع صبرة علم فقدانها إلا قفيزا. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا إلا أن تعلم. يعني الصبرة علمنا بأنها 50 قفيزا 40 قفيزا 30 قفيزا، أقول بعتك هذه 30 قفيزا إلا 5 فأنا أحتاجها، إلا 4 فأنا أحتاجها، لأن معلومة ومعلوم المستثنى. فقول عليه الصلاة والسلام إلا ما علم، نهى عن الدنيا يعني الاستثناء إلا ما علم. نعم. كذا لو استثنى من هذه الأشياء معلومة لقمص أو سدس، لو استثنى القمص او السدس او الربع او الثلث معلوم هذا. نعم. ولو لم تعلق قصدانها. نعم. فان لم تعلق قصدانها وصدنا قفيزة لم يصح بجهالة الباقي. بجهالة الباقي، لان الباقي قد يكون قفيز، قد يكون قفيزين، قد يكون ثلاثة اربعة، وهذا يختلف. نعم. ولا يصح بيع ثمرة شجرة الا طاعة، الجهالة اصلها فتؤدي الى جهالة ما يبقى بعد الطاعة. نعم. ولا بيع نصف دارس الذي يلي، أي المشتري لأنه لا يعلم إلى أين يستمر سياقنا، كما لو باعوا 10 أذرع من ثوب أو أرض وعين ابتداءها دون انتهائها فإن باعه بداره التي تلي على الشيوع صح. صح، أبيعك نفس الدار من الطول والعرض ونمثلها وبيعتها نصف، فهذا جائز. نعم. ولا يصح بيع جريد. بيع جريد، الجريد قطعة من الأرض معروفة المساحة، جريد كان موجودا في السابق. جريد، جريد عندنا جريد، جريد لا جريد، ومساحته بالأمتار 1366 متر ونصف المتر تقريبا. الجريدة مساحة من الأرض قدرها 1366 مترا ونصف المتر تقريبا، يعني أقل من النصف شوي، لأنه نستطيع نقول 1366 متر و466 من الألف، يعني من المتر، يعني أقل من نصف المتر، 1366 متر ونصف تقريبا، هذا هو الجريد.